لا يمكن أن يجتمع حب كافر مع إيمان في قلب أبدا، ولا يمكن أن يهادن الكفار المسلمين لحظة أبدا إلا لمصالحهم. فهم المسلمون من خلال المحن القاسية والتجارب الطويلة أن أعداء الله عز وجل لا يمكن أن يكفوا عن محاربة هذا الدين لحظة من اللحظات، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الهدى هدى الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هكذا الخطاب من رب العزة ذي الجلال القهار المتعال لأحب خلقه فوق الأرض إليه، لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لخليله أبي القاسم رضي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولئن اتبعت أهواءهم أهواء اليهود والنصارى بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد حذرتهم الآيات تحذيرا ترتعد منه الفرائص وتنتفض منه النفوس، قائلة لهم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار واحدة وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه العقوبات الثلاث للركون للكافرين والظالمين الذين يحاربون رب العالمين. هذه الآيات أو هاتان الآيتان الكريمتان فاتحة سورة الممتحنة نزلت في حادثة غريبة نشاز في لحن المجتمع المسلم المتناسق. حادثة أن صحابيا جليلا من أهل بدر اسمه حاطب بن أبي بلتعة يسمع بإعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغزو قريشا، فيكتب بهذا رسالة إلى قريش ويرسلها مع امرأة ذاهبة إلى مكة وينزل الوحي بالخبر، ويرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين له، عليا والزبير، وقال: ستجدانها في روضة خاخ في مكان في الطريق بين مكة والمدينة، والرسالة معها، واطلب الرسالة. وانطلق علي والزبير حتى إذا وصل ذات المكان الذي وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا بالمرأة. قال علي: أين الرسالة؟ قالت: ليس معي رسالة. وأية رسالة؟ قال: الرسالة التي أرسلت معك إلى قريش. قالت: ليس معي رسالة. قال علي: إما أن تخرجيها وإلا جردناك لنفتشك. وإذا بالمرأة تخشى أن ينتزع خمارها فيبين شعرها، وإذا بها قد ربطتها بعقيصتها أو بجدائلها فحلتها وناولتها عليا وعادا بها. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وإذا بها من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم. وفجع القوم، فجع القوم بصحابي بدري يراسل قريشا يرتكب الخيانة العظمى، وهذه في عرف الدول الحديثة اسمها الخيانة العظمى. فقال عمر منتفضا مرتعدا: يا رسول الله دعني اضرب عنقه فلقد نافى. واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عنه قائلا: وما يدريك يا عمر، انه شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا: ما حملك على هذه الفعلة؟ قال: والله يا رسول الله ما نافقت، ولكن لي أرحام في مكة وليس لي عشيرة تحميه، فأردت أن أتكون لي يدا عند قريش فكتبت لهم هذه الرسالة. قال: صدقت. لقد غفر لحاطب بن أبي بلتعة سابقته الإسلامية وحسناته المتقدمة، ولذلك شهوده بدر قد كفل له ألا يعاقب، إنه شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والميزان الإسلامي أن من ظهرت حسناته وكثرت مآثره ثم بان منه خطأ فإنه يغفر له، لأن الحسنات كماء البحر كالماء، والسيئات كالخبث، وإذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبث، فإذا ازداد الماء فإنه يغمر السيئات ويخفي العورات. ولذلك يكرر ابن القيم هذه القاعدة أن من كثرت حسناته وبانت أعماله الإسلامية فإنه يغتفر له ما لا يغتفر لغيره، ثم يستشهد ببعض الأحاديث، منها حديث حاطب: وما يدريك يا عمر، إنه شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وفي الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراته. ومن هنا هنالك ميزان لمعاملة الناس في المجتمع المسلم، أن الناس خطاؤون ولا بد أن يذلوا، لأن الذي يتحرك كثيرا إنما يخطئ كثيرا وتذل قدمه، وأما الساكن الجالس فإنه لا يخطئ لأنه لا يتحرك. إن المتفرجين على لاعبي الكرة في ميدان كرتهم لا تذل أقدامهم ولا تنزلق أرجلهم، هم ينظرون إلى اللاعبين في الميدان ويقولون هذا أحسن وهذا أساء، وهذا فوت الكرة وهذا أصاب، ولكن كل هؤلاء إنما اجتمعوا من أجل هؤلاء النفر الذين لا يتجاوزون 20 أو 30، الذين جمعوا هذه الأمة لتتفرج على أعماله، فهؤلاء تعفى لهم زلاتهم وتغفر لهم أخطاؤهم، ولا ننظر إلى انزلاق قدم خلال ساعة أو ساعتين من ركض متواصل وراء الكرة. بإمكان المتفرجين أن يقولوا فلان أخطأ وفلان أصاب لو كانوا قادرين أن يعملوا كما عملوا، لو كانوا قادرين ان يلتقطوا انفاسهم ويمسكوا لعاتهم في ساعة متواصلة من الركض، ولكن اما وقد قصرت افعالهم عن ان يدركوا هؤلاء بافعالهم، بل لا يستطيعون ان يفعلوا عشر معشار ما يفعل الذي يفعله هؤلاء الذي يتفرج عليه النظارة في ساعتهم، اذا فلتقصر السنتهم عن ان يتطاولوا الى العمالقة في ميدان عمله. ولذلك نحن نكرر هذه الحقيقة، بل هذه القاعدة الإسلامية العظيمة، حتى نطبقها على قوم نقف حيالهم وتجاههم كالمتفرجين، بل تقف البشرية كلها متفرجة عليه، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وضالهم. هؤلاء الذين في الساحة والبشرية كلها تمثل النظارة هم القوم الذين في جوارنا يمسكون بأيديهم وعلى أحر من الجمر سيوفهم، حفاة أقدامهم، عراة أجسادهم، خاوية بطونهم، مرملين جائعين. فلنمسك ألسنتنا عن أن ننتقد هؤلاء إذا لم نستطع أن ندرك بأفعالنا ما بلغه هؤلاء العمالقة. إن الذي فعله الشعب الأفغاني لم تستطع البشرية جمعاء، بل لم يستطع أي شعب من الشعوب في الأرض أن يفعل بضع ما فعله هؤلاء. لم تستطع الدول العربية بكاملها ان تقف يوما واحدا امام اسرائيل وهي لا تساوي جزءا بسيطا من قوات روسيا. لقد احتلت روسيا تشيكوسلوفاكيا في يوم واحد، في يوم واحد. دولة لها تصنيعها واسلحتها المشهورة في البشرية، والسلاح الشرقي التشيكي مشهور في العالم كله، ومع ذلك لم تستطع ان تصمد يوما واحدا امام اساطيل الجو والبر التي دخلت بها روسيا. اتريدون من شعب بكامله فوجئ بمعركة مفاجئة ان يكونوا كلهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ تريدون من هؤلاء الشباب الذين ما تفتحت ابصارهم الا على الحكم الشيوعي، ولم تستيقظ اسماعهم الا على دوي القنابل وانفجار القذائف، ولم يتسنى لهم ان يدخلوا مسجدا يتربون فيه، ولا مدرسة يتعلمون فيها، ولم يروا مربين وعلماء يولونهم عنايتهم؟ تريدون منهم ان تكون ثقافتهم كثقافتكم انتم الذين قد نالكم من العناية في بلادكم عشرات السنوات من التثقيف والتوجيه والتفكير من كبار المفكرين في العالم الإسلامي؟ تريدون من هؤلاء الذين لا يسمح لهم ان يكملوا وجبة طعام واحدة دون ان تهتز الصحون في ايديهم من انفجارات وقذائف وصواريخ؟ اسمحوا لهم ان يلتقطوا انفاسهم وان يقرأوا كتاب ربهم فقط، ثم بعد ذلك حاسبوهم. ان القاعدة الاسلامية أن الصغار لا يجوز أن يتطاولوا على الكبار، وأن الأقزام لا يجوز لهم أن يترفعوا على العمالقة، ولا يجوز للقاعدين أن ينتقدوا المجاهدين. هؤلاء كرارون، هؤلاء رفعوا اسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في البشرية. ماذا نكون على مائدة البشرية، وفي أي زاوية نجلس لولا هذا الجهاد الذي رفعهم إلى مصاف أن يطلب ريجان بنفسه مقابلة هؤلاء الحفاة العراة بنفسه، ويرتب موعدا ويجلس لاستقبالهم، ثم يرفضون وهم في أرض أمريكا أن يقابلوا ريجان. يقول لهم أحد الدبلوماسيين: أنتم ترفضون مقابلة ريجان وستون من الملوك والرؤساء على قائمة ريجان لا يريد مقابلتها، وليس عنده وقت يصرفه مع الستين ملكا أو رئيسا. ومع ذلك أبت عزتهم أن يجلسوا مع ريجان حاكم الأرض المفرد المطلق بلا منازع ولا نظير. أين أنتم؟ أين نحن من هؤلاء؟ لو فتشت جيب حكمة يار الذي رفض مقابلة ريجان، أو جيب محمد ياسر الذي أصر على عدم مقابلة ريجان ورفض دعوة ريجان والكونغرس الأمريكي، رفضوا وهم في أرض أمريكا، لو فتشت جيوبهم لما وجدت أجرة الفندق الذي يسكنون فيه. ولو كانوا يسكنون على حسابهم ما استطعت أن تجد في جيوبهم أجرة الطائرة في عودتهم. وإنما بعض المخلصين والصادقين هم الذين دفعوا ثمن التذكرة لهم. أقول إن أردنا أن نتطاول إلى القمم فلنصعد بأنفسنا إلى القمم، وإن أردنا أن نطيل ألسنتنا في أعراض العمالقة فلنصل ولنعمل بضع ما يعمل هؤلاء، وإن أردنا أن نخوض منتقدين في عقائدهم وسيرتهم وسلوكهم ونسمح لأنفسنا أن نلوك لحومهم فلنصبر عشر معشار ما صبروا. كلكم أو معظمكم دخل الجبهة، من منكم استطاع أن يعيش كما يعيش هؤلاء؟ من منكم يستطيع بالثياب الرقيقة الصيفية دون ملابس صوفية ودون حذاء واقي أن يعيش فوق الثلوج؟ من منكم يستطيع أن يصبر صبر هؤلاء على الجفاف والخبز الجاف، بل على الثمار البرية الجافة لأيام طويلة؟ كلكم أو معظمكم رأى كيف حال هؤلاء ليس في الجبهة بل في المعسكرات التي حول بيرشاور. إن كثيرا منا لا يستطيع أن يفارق زوجته ليال متواصلة ويعيش مع هؤلاء في معسكراته. كم من الألوف المؤلفة في معسكر ورسك أو أبي بكر الصديق أو خالد بن الوليد وغيرها لهم أزواج لم يرونهن منذ سنوات. كثير منهم ترك زوجته في كابل أو في تخار أو بدخشان منذ الاحتلال الروسي، وحتى الآن لم ير له طفلا ولم يشاهد له زوجا. من منكم يستطيع أن يصبر صبر هؤلاء؟ من منكم يستطيع أن يعيش شهرا كهؤلاء؟ كثير منكم يأتي متحمسا، أريد أن أذهب إلى الجبهة، جئت لأستشهد في سبيل الله، أطمع بالجنة تقربا إلى الله ولحوقا بالعمير بن الحمام وحمزة وغيرهم، ويضغط علينا ويلح علينا يوما بعد يوم حتى نرتب له رحلة، ولا يمكث إلا أياما قليلة ثم نجده بعد ذلك في بيشاور. أنا لا أريد أن أسأله عن السبب، لأني أعرف السبب، أعرف السبب الذي أعاده، لأن النفوس لم تنضج نضوج هؤلاء، ولم تصبر صبر هؤلاء، ولم تحتمل كما يحتمل هؤلاء، ولذلك رجعتم لتتروحوا عن أنفسكم ولتعيدوا نشاطكم أو التقاط بعض طاقتكم وقوتكم. من كان منكم بلا خطيعة فليرجمها، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام. من كان منكم لا يقبل قولي هذا فليرفع يده معترضا. هذا أخوكم قد عاد من كنر بالأمس يقول لي لقد مات 7 بسبب الثلوج ومرض كثيرون. كم من هؤلاء قد سقطت أصابعهم بسبب الثلج، لقد رأيتهم يمشون على الثلج بشباشبهم الخفيفة، عراة وأعجب كيف يحتمل هؤلاء وأنتم في داخل مكاتب تلتحفون لحافا وتحته بطانية، ومع ذلك لا تحسون بالدفء أو بالراحة. إذن من كثرت حسناته فإنه يغتفر له ما لا يغتفر لغيره من القاعدين والجالسين. ولكن القاعدة أن الذين يرتفعون يجب على الصغار أن يسلموا له، والذين يسبقون يجب على المتخلفين أن يسلسوا لهم قيادة. وقد كان سهيل بن عمرو أعقل منا كثيرا عند رضي الله عنه عندما وقف بباب عمر مع بلال وعمار وصهيب، وأذن عمر لبلال وصهيب، وبقي أبو سفيان وسهيل خارج باب عمر، فاحمر أنف أبي سفيان غضبا، قال ما رأيت مثل هذا اليوم، يؤذن لهؤلاء الأعبد ونترك بباب عمر. قال سهيب لا تلمه، لوموا أنفسكم، لقد دعوا ودعينا فتقدموا وتأخرنا. فسلم قائد قريش لهؤلاء العبد بالقيادة، لأنهم سبقوا في ميدان الرجولة ومضمار الفداء والتضحية. وكان عمر يقول: والله لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه. لا أجعل، عندما كانوا يراجعونه، لماذا تفضل البدريين والأحديين في العطاءات؟ يقول هذه الكلمة: والله لا أجعل من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله. فهل لنا أن نقر بأننا دون هؤلاء؟ هل لنا أن نعترف أن طاقتنا أقل من طاقة هؤلاء، وبيننا وبينهم مراحل دونها خرط القتاد؟ هل لنا أن نعترف برجولة وبصراحة أن الذي فعله هؤلاء لا نستطيع أن نفعل بعشر معشاره؟ إن كنا صادقين فيجب أن نقر مطمئنين، ولنعترف كما اعترف السابقون أمثال سهيل وأمثال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمثال أبي سفيان: لسنا خيرا من هؤلاء. ثم يا أخي الكريم، ماذا أنت تساوي في مجتمعك؟ إن الشرطي الواحد في بلدك لا تستطيع أن تعارضه أو تعانده. إن واحدا من رجال من القتاتين والمخابرات يستطيع أن يؤرق أجفانك ويقض مضجعك أشهرا متواصلة إذا علمت أنه يمر ببابك. أنت تعلم هذا. ما رأيناك قمت بالجهاد في بلدك، الخمور في كل مكان، والرقص في كل مكان، والربا في كل مكان، ما رأينا صوتك يرتفع مغيرا أو منكرا. جئت هنا شهرا أو شهرين تريد أن تتطاول على أولئك القادة الذين يحملون منذ 7 سنوات حملا ناءت بحمله البشرية. تريد منذ أن تتصل بيشاور أن تنتقد سيافا وحكمة يار ورباني وخالص. اعملوا بعض ما عملوا ثم انتقدوا، اصبروا جزء ما صبروا ثم تكلموا، وإلا فمن الرجولة أن تستحي إن كان في القلب إيمان وإحسان، إن كان في الوجه بقية من ماء فعليك أن تستحي وأنت تتكلم على هؤلاء. أنت إذا زرت بلدا من البلدان تريد من المطار أن تقابل ملكها أو رئيسها، تقول لهم: ليس بعد 10 أيام أو بعد شهر أريد أن أجلس مع هؤلاء الزعماء لأرى كيف يفعلون هذه الأفعال. هؤلاء القادة ألأنهم فقراء تتطاول عليهم؟ أما زعيم بلدك وملك مملكتك وحاكم أرضك رجل قلما يخلو من سوء أو فاحشة يوميا في آناء يرتكبها آناء الليل وأطراف النهار. هؤلاء لأنهم فقراء جيوبهم فارغة وبطونهم خاوية. أقول نتطاول عليهم. وأما الطواغيت الذين انتهكوا الأعراض واستباحوا الدماء وذبحوا الأبرياء لا نستطيع أن ننبس ببنت شفة عليهم. أين أنت في بلدك؟ ماذا كنت؟ والمنكرات تعج في كل مكان. يا أخي الكريم، احفظ عليك كرامتك بحفظ لسانك، احفظ عليك مكانتك بإغلاق فاهك، احفظ عليك حدودك. ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. القاعدة أن الذين تكثر حسناتهم إنما تختفي سيئاتهم، لأن السيئات كالخبث، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وما يدريك يا عمر إنه شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ألا تغفر لهم؟ للثلوج ألا تغفر لهم؟ وقوفهم أمام المؤامرة العالمية التي التقى عليها العملاقان الكبيران لأخذ هذا الجهاد واقتطاف ثمرته. في هذه الأيام يحاول الأمريكان مع الروس جادين أن تكون ثمرة هذه الدماء ونتيجة هؤلاء الشهداء ورقة رابحة لحساب المنافع الأمريكية أو في داخل حساب المصلحة البلشفية. التقى ريغان وغورباتشوف وكان الزعماء ينتظرونهم ولم يصرحوا بما اتفقوا عليه إلا بالقليل. ولذلك إذا التقى هذان فإنما يلتقيان على الإسلام. أين تقع بيشاور في خارطة العالم؟ ما هو وزنها حتى يأتي نيكسون الرئيس الأمريكي السابق بنفسه ويزور مخيم ناصر باغ؟ ماذا تساوي؟ ماذا تساوي باكستان نفسها؟ ماذا تساوي لولا هذا الجهاد المشرف الذي أعجز العقل البشري تفسيره، والذي أذهل البشرية فبدأت تحاول أن تستغله وتجعله ورقة رابحة مما يجعل الأمريكان يترامون على أبواب هؤلاء وأعتاب هؤلاء القادة الذين يتطاول عليهم لسانك الطويل، ولكن لا يصل باعك القصير أن يفعل مثل فعالهم. لقد رد القناصل الغربيون، وأنا أعلم علم اليقين، عن أبواب هؤلاء، ونحن نعلم أن حكام الدول الإسلامية ذهبوا بأنفسهم إلى أمريكا وترددوا أسابيع طوالا لعلهم يحظون بلحظة من مقابلة ريغان، ولكنه رفض مستأنفا متأنفا مستكبرا، رفض أن يقابله بعد أن قطعوا له البحار والمحيطات وهم زعماء بلادهم حكاما وملوكا ورؤساء. هؤلاء لو كان الإسلام يبيح لنا أن نصنع التماثيل لصنعنا لهم تماثيلا، نضعها على مفرق كل شارع ونعرضها على كل معرض وفي أمام كل حانود. والله كما أظن، والله يحاسبني على ظني، أن هؤلاء لو كانوا شعبا غربيا لعبد من دون الله عز وجل. ماذا يساوي نابليون او غيره امام هؤلاء الذين واجهوا روسيا بصدور عزلاء وايد خالية؟ ماذا يساوون؟ لقد ذهب نابليون مضرب المثل في التاريخ الغربي والشرقي كله، واصبح مثالا يحتذى وصنما يعبد من دون الله عز وجل. ولكن ايزنهاور وتشرشل وديغول، هؤلاء قادة الحروب، وكينيدي قادة الحرب العالمية الثانية، الجنرالات الكبار، والله لم يقدموا عشر معشار ما قدمه احمد شاه مسعود ولا جلال الدين حقاني ولا يونس خالص هذا الذي قد بلغ من العمر عتية، ولا ذبيح الله الذين لم يصلوا الثلاثينات من اعمارهم. هؤلاء شعوبهم قدرتهم، عندهم بقية من قيم فقدمتهم ليصبحوا قادة لهم وملوكا بعد ان خاضوا غمار الحروب العالمية. ونحن لا يلقى مجاهدون الا صدا وردا، لا يلقى الا انيابا حادة تلوك لحومهم والسنة حداد نسلقهم بها ونتلغ السنتنا باعراضهم ونتطاول على هؤلاء القمم الشامخة وهذه الذرى الرفيعة. واما ولاية الكفار فله موضوع اخر وخطبة اخرى، لانه موضوع طويل يستحق ان نقف عنده وقفة طويلة، وقفة المتأمل المتبصر المنفذ ان شاء الله. ولكن وقفت عند قصة حافظ فقط، وما يدريك يا عمر انه شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. نحن نعلم وانتم تعلمون ان كبراء وسادات العالم الاسلامي يقفون امام سفراء الدول الكبرى كالديك المذبوح ينتفض هلعا وخوفا ان يغير هؤلاء نظرتهم فيه. ولكن هؤلاء انفسهم، هؤلاء السفراء، لا يحظون بجلسة على التراب مع هؤلاء الزعماء الذين نعتبر انفسنا ارفع منهم واعلى منهم. ووالله ان بعض العرب يعتبر نفسه ارفع واعز واعظم شأنا من الافغانيين. لقد انقلبت المفاهيم، لقد انعكست القيم، لقد تحطمت الموازين. من انتم حتى تحكموا على هؤلاء؟ من نحن حتى نقف اساتذة لهؤلاء؟ يقول لي احدهم قبل ايام كنت اتكلم عن الافغان واذا باحد العرب في بيشاور يقول انت تتكلم اي افغان هؤلاء؟ اي افغان؟ هؤلاء الباكستانيون افضل منه. الاخ الكريم لم يمض عليه شهر واحد في داخل بيشاور، حتى الان لا اظنه يستطيع ليلة باردة من ليالي زابل او ليالي قندهار او مزار شريف، لم يدخل جبهة واحدة، ومع ذلك سمح لنفسه ان يحكم. يقول من هؤلاء؟ انت تشغل نفسك بهؤلاء الافغانيين وبظهر يده هكذا بظاهر يده ليس بباطن يده، مشيرا بظاهر يده أن هؤلاء لا يستحقون منا حتى أن نتكلم عنهم. أي انحطاط وأي درك يصل إليه الإنسان عندما ينسى نفسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القذى في عين أخيه، القذى الصغير، ولا يرى الجذع في عينه، جذع شجرة في عينه لا يراه. ويا أخي الكريم، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. وفي المثال الغربي: من كان بيته من زجاج فلا يلقي الحجارة على بيوت الآخرين. بيتك زجاجي ولا زالت همتك ضعيفة ولا زالت عزيمتك قاوية، واعلم على أن هؤلاء ما وصلوا إلى القيادة بانتخابات، إنما وصلوها بعد أن خاضوا غمار حروب وسهروا ليالي وطوردوا مطاردات طويلة لسنوات متلاحقة حتى برزوا على السطح. لم يبرزوا كما برز زعماء بلادك بلا انتخابات والتزوير، أن يأخذوا 99.9% في المئة، 99.99% من مجموع الأصوات، كذبا وزورا وبهتانا، وهم قلوبهم كقلوب النعامة أو كقلوب الطير تجفل لصفير الصافر. إمرة الناس همة لا تأتى لجبان ولا تسنى لجبسي. إمرة الناس همة لا تأتى لجبان ولا تسنى لجبسي، أي بخيل. فإذا ارتفعت وحطمت قيود البخل وتحررت من أكبال وأوساق الجبن، عندها تكلم يا أخي. وأنا أنصحك: احفظ لسانك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. كنت أتكلم مع أحد القادة فقال لي: يا أخي تعالوا وربونا، أليس لنا حق عليكم أن تربونا وتعطونا من ثقافتكم التي أعطاكم الله إياها؟ ونحن نقول: يا أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء لا يعجبونكم وفيهم بعض البدع والشركيات وغير ذلك، أليس ذلك يضاعف مسؤوليتنا أمام الله عز وجل؟ أليس الواجب أن ندخل في جبهات هؤلاء فنعتبرهم كأخوة لنا، نأكل كما يأكلون ونعيش كما يعيشون، ونلتحف السماء ونمتطي الغبراء كما يمتطون، ثم بالكلمة الطيبة والمودة المتبادلة نوصلهم ما نشاء من تصحيح لأفهامهم وتوضيح لعقائدهم ونفي لبدعهم؟ أليس واجبا علينا أن ننزل من قصورنا العاجية وأبراجنا الزمردية ونعيش مع هؤلاء في واقعهم فوق التراب وتحت السماء، ونوصل إليهم ما نشاء ونرضى لهم كما نرضى لأنفسنا. إن كان هؤلاء فيهم شرك أنت آثم أمام الله عز وجل إن استطعت أن تنقذهم من النار ولا تنقذهم. سيمسك هؤلاء بخناقك يوم القيامة يقولون يا رب يا رب كما جاء في الأثر إن عبدك هذا خاننا. فيستقول والله يا رب ما سرقت لهم مالا ولا عربتهم. فيقولون لقد رآنا على ضلال أو على خطأ ولم يصوبنا. إن كنتم ترون فيهم ضلالا أو انحرافا فتفضلوا إلى جبهاتكم إلى جبهاتهم وعيشوا كما يعيشون. والذي يمنعك جبهته رد إلي الخبر وأنا مستعد أن أوصلك إلى أي جبهة تشاء بشرط واحد أن تعاملهم كبشر يعيشون على الأرض لا تعاملهم كأنهم دون مرتبة الأنعام. إذا اعتبرت نفسك إنسانا مسلما واعتبرتهم أناسي وعاملتهم كما يعامل الإنسان عندها أنا أتكفل لك أن تغير واقعهم بأقل من شهر أو شهرين. لقد رأى إخوانكم كيف غيروا واقع جبهات بكاملها في مدة أقل من بضعة أشهر. فإن كنت جادا وإن كنت داعية وإن كنت صادقا فتفضل تفضل وهم يكرمونك ويحترمونك ويبجلونك إن لم يوصلوك إلى مرتبة التقديس. إن العربية عندهم له مكانة عظيمة فلا نهدمها باستعلائنا على هؤلاء. لقد استعلى هؤلاء على أعظم قوى الأرض وأبطشها وأشرتها. لقد هرب هؤلاء هاجر هؤلاء بعروض بعزتهم ليحافظوا على آخر شيء يملكونه وهي العزة والكرامة والشرف. وأنت تريد أن تجرحها باستعلائك وبكبريائك وبترفعك عن هؤلاء. عاملهم كما يعامل البشر عاملهم كما يعامل الأناسي. إن الإنسان المسلم يحسن معاملة القطة ووصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذا كان رجل قد دخل الجنة أو غفر له بسقي كلب من الكلاب فافرض أن هؤلاء نصارى أو يهودا نصراني يموت جوعا ألا يجب على المسلم أن يطعمه؟ إذا مات النصراني جوعا في حي من الأحياء إذا مات الذمي جوعا يجب على الحي أن يدفع ديته لأوليائه. إذا مات اليهودي الذمي في بقعة من البقاع عريا أو بردا يجب عليهم على الحي او على العرصة ايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائعا لم يكن مسلما امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. ان ذمة الله تكاد تبرأ ان لم تكن قد برئت من كثير من اولئك الذين يترفعون على هؤلاء الجياع الحفاة العراة. ويصل الامر ببعض هؤلاء ان يفتوا ان لا يجوز للاطباء ان يصلوا الى هؤلاء. ان الطبيب المؤمن يجب عليه ان يعالج الكافر ان كان في داخل الدولة الاسلامية مستسلما لنظامها. فافرض هؤلاء يهودا او نصارى او مجوسا لأن الجزية تجوز من المجوس وتجوز الجزية من كل كافر. افرضهم صنفا من هؤلاء أو ملة من هذه الملل ألا يجب عليك أن تساعد هؤلاء؟ إذ كانت الأمم المتحدة إذ كان الكفار إن كان النصارى يتسابقون على كثرة هؤلاء لأي غرض من الأغراض، فأليس الأولى بنا كمسلمين ومؤمنين أن نرعى حق الأخوة فيهم، أن نرعى حق الإيمان، أن نرعى وسيجة الصلة بيننا وبين هؤلاء؟ يا أيها الإخوة، اتقوا الله، اتقوا الله في هؤلاء إذا كانت البشرية كلها تكالبت عليه. وحتى أنت يا بروتس، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. هؤلاء ذوي القربى، هؤلاء يرحمنا، بيننا وبينهم رحم، بيننا وبينهم رحم الإسلام، بيننا وبينهم صلة الإيمان، بيننا وبينهم أنهم يسمون بالمسلمين إن لم ترد أن تعترف أنهم مسلمون. فاتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم أولا، وهؤلاء سيأخذون أجورهم إن شاء الله كاملة، ويأخذون من أجور الذين يتطاولون عليه. وأرجو الله أن لا تكون من المفلسين إن كنت من المتطاولين على هؤلاء العظماء الشامقين. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الإخوة، يا أيها الأحبة، لقد كثر القيل والقال في هذه البلد، لقد كثرت الثرثرة واللغو، فأنا أوصيكم بشيء واحد: أن تشتغلوا بالعمل، أن تشتغلوا بأنفسكم، لا تردوا على أحد. جئت لهدف، جئت لخدمة الجهاد، فلا تكن معولا لهدمه. جئت لنصرة الجهاد، فلا تكن سيفا فوقه يقطعه أو يبتره أو يمزقه. يا أيها الإخوة، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وإذا أحب الله قوما ألهمهم العمل. ومن علامة خذلان الله عز وجل للعبد أن يكله إلى لسانه وإلى ثرثرته ونفسه ومدح ذاته. ومن علامة توفيق الله للعبد أن يرى قدرها، وأن يتواضع ويقف عند حدها، ويشتغل بإصلاح عيوبه وبإصلاح ذاته وبعمله الذي يعود على النفس والمجتمع والمسلمين بالخير. اشتغلوا ولا تتكلموا، اعملوا ولا تثرثروا، دعوا أيديكم وأرجلكم وعقولكم تعمل، واحبسوا ألسنتكم حبسا طويلا حتى لا ترجيكم في جهنم داخرين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أشغلنا بإصلاح أنفسنا، اللهم أشغلنا بطاعتك، اللهم لا تشغلنا بمعصيتك، اللهم لا تشغلنا بالكلام والثرثرة، اللهم اجعلنا من الذين يصمتون إلا عن خير، اللهم اجعلنا ممن لا يتكلمون إلا في الحق والخير، اللهم اجعلنا ممن ينصح للمسلمين، اللهم اجعلنا ممن يستر عيوب المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يجبر كسر المسلمين، اللهم اجعلنا ممن لا يتتبع عورات المسلمين، اللهم اجعلنا من الشهداء، اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر مجاهدين في افغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الاسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن، واغفر اللهم لنا ولكافة المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان.